دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي. على قد حالي، على قد حالي ودنيتي ودنيتي ودنيتي توعد ولا توفي. ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حنفع كده، الدنيا حنفع كده. ما تيجي في يوم صفي. ليه اللاسي ومفتري الدنيا بتبوسه، واللي على فضل متشكرين على كل حال، متشكرين على الجرحى الخوف الألم.